ملخص كتاب المؤمن الصادق، أفكار حول طبيعة الحركات الجماهيرية، من أخضر.com لمؤلفه إريك هوفر، ترجمة غازي عبد الرحمن القصيبي. الحركات الجماهيرية هي منعشات لمجتمع مريض هزيل، وضرورة لخلق التغيير ومتابعة صيرورة التاريخ، ولكن يوجد على الجانب الآخر دائماً الإرهاب أو التطرف، وهي ثنائية متوالدة كل من طرفيها يؤدي إلى الآخر، والنتيجة دائماً ما تكون كارثية. فبين العنف والتدمير والسيطرة والسادية يتوه الأفراد ويفقدون ذواتهم، يصبحون عزلاً أمام العالم الهائل ويشعرون بالعجز الشديد، ما يزيد من رغبتهم في الذوبان في كيان مقدس أو الانضمام إلى حركة جماهيرية. فما العوامل التي تجذبهم إلى الحركات الجماهيرية؟ ما الخصائص الأساسية التي تشترك فيها جميع الحركات الجماهيرية على اختلافها؟ من هم أفرادها؟ وما المبادئ التي يعتنقونها؟ وما المراحل المختلفة التي تمر بها؟ وسمات كل مرحلة؟ أولاً، جاذبية الحركة الجماهيرية. تتشابه الحركات الجماهيرية في بعض السمات الرئيسة، مثل الإيمان الأعمى والولاء المطلق والرغبة في السيطرة وامتلاك القوة مع استعداد حقيقي للموت. ولكن لماذا ينجذب الأفراد إلى الحركات الجماهيرية بمختلف أنواعها كالدينية والقومية والثورية، ويرفعون مبادئها ورموزها وشخصياتها إلى حد التقديس، ويكونون على أتم الاستعداد للتضحية بأنفسهم وأصدقائهم وعائلاتهم وأقاربهم، بل وتكبد المعاناة لمدة السنين وممارسة العنف والتدمير في سبيلها؟ السبب الأول هو الرغبة المتعطشة للتغيير. عندما يواجه الفرد العالم وحيداً متسلحاً بإمكانياته وقدراته المحدودة في جو من المنافسة المحمومة، ويفشل في الوصول إلى أهدافه وتحقيق تطلعاته، ينزع للبحث عن أسباب خارج نفسه، فيلقي باللوم على العالم والآخرين وسوء الأوضاع والظروف، ويسيطر عليه شعور خانق بالإحباط واليأس إذا صاحبه إحساس كبير بأن لديه قوة حقيقية بجانب قدرته على الإيمان المطلق بالأمل. شكل ذلك الدافع لرغبته بالتغيير. يكون هدف الحركات الجماهيرية هو خلق واقع جديد كلياً وليس تغيير بعض أجزائه أو تحسينها، فيتجهون إلى تدمير الحاضر وكل ما يرتبط به ويمثله من مبادئ وأفكار ورموز ومعان، رغبة في تحقيق آمال كبيرة فيه، وتجاهل تام للعواقب التي ستصاحب تلك الفوضى. السبب الثاني هو الرغبة في إيجاد بدائل. تقدم الحركات الجماهيرية، سواء كانت جديدة أم تقليدية، علمانية أم دينية، ولأتباعها فرصة الخلاص من ذواتهم المحبطة والمثقلة بالفشل والمشكلات وعدم الإيمان والخوف، وتمثل احتمالية وجود حياة جديدة في واقع جديد خياراً جذاباً، ويمنحهم الإيمان بمبادئ الحركة المعنى الذي فقدوه لدرجة استعدادهم للتضحية بأنفسهم في سبيله. لا تكتفي الحركات الجماهيرية بالتأثير في أفرادها فقط، ولكنها تحمل إيماناً مقدساً يحملهم مسؤولية نحو الآخرين، بأن من واجبها أن تحررهم من معاناتهم وترشدهم إلى التقدم أو السعادة أو الحرية، فتسعى للسيطرة على الواقع بعد خلقه. ثانياً، الأتباع المؤمنون. حتى لو تبنت الحركات الجماهيرية اتجاهات متضادة، فإن أتباعها لهم نفس السمات العقلية والنمط النفسي، فأحياناً تتنوع طبيعة الحركة نفسها فتكون إما قومية مؤمنة بخصوصية عرقية أو تاريخية، أو تكون اجتماعية ثورية على الأوضاع السائدة، أو تشريعية مسنة للقوانين، ولكن في كل حالاتها تحتاج إلى أتباع ما بين مثقفين ووسط وغوغاء يقدمون فروض الطاعة المطلقة، وإلى رمز للحركة وعدو متجسد. الغوغاء يمثلون الشريحة الأكبر للحركة الجماهيرية، وهم بمثابة وقودها المحرك، وهم على عدة أصناف. الصنف الأول هم المنبوذون في الشؤون الاجتماعية والأنشطة الإنسانية، والصنف الثاني هم الفقراء، ويوجد منهم من رضي بوضعه البائس بشدة لدرجة فقدانه القدرة على عدم الرضا والطمع في التغيير. وهناك على الجانب الآخر محدثو الفقر الذين لا تزال تراودهم طموحات وذكريات قريبة، وهؤلاء أقرب إلى الحركات الجماهيرية. الصنف الثالث هم العاجزون عن التأقلم، لم يجدوا مواقع شاغرة في المجتمع لأداء وظيفة ما، مثل المراهقين والعاطلين عن العمل والجنود المسرحين. والصنف الرابع هم الأفراد المتمتعون بأنانية مفرطة، والذين فشلوا في تحقيق طموحاتهم وإشباع تصورهم الضخم عن الذات، فيصابون بخيبة أمل كبيرة تؤدي إلى فقدان الثقة بأنفسهم، وذلك ما يسعون لتعويضه عند الانضمام إلى الحركة الجماهيرية. الصنف الخامس الطموحون الذين يواجهون خيارات وفرصا غير محدودة، ولكنهم لا يشعرون أبدا بالرضا بسبب مخاوف دائمة وشك مستمر بأن ما تركوه أو ما فاتهم أفضل مما يمتلكونه. والصنف السادس هو الأقليات بأنواعها، سواء كانت دينية أم عرقية، يعصف بهم شعور مستمر بعدم الأمان المجتمعي والخوف على هويتهم من الذوبان في المجتمع ومعاناتهم مع الغربة النفسية والاجتماعية. الصنف السابع الملولون، وهم أفراد فقدوا معنى الأشياء بالكلية وعاشوا حياة الآلة، وأصاب الملل واللامبالاة مشاعرهم بالتبلد، فيقفزون للبحث عما يشعل انفعالاتهم من جديد ليشعروا أنهم على قيد الحياة. وأخيراً مرتكبو المعاصي والأخطاء غير المقبولة مجتمعياً، فالحركة تمثل لهم فرصة التطهير والخلاص، يلوذ بالتعصب كملجأ أخير لشعورهم بالذنب. ثالثاً عوامل تشجع على التضحية بالنفس. من أهم أسباب قوة الحركات الجماهيرية وحدة الأتباع التي تظهر في العمل الجماعي واستعدادهم للتضحية بالنفس وإفنائها. فما العوامل التي تشجع الأفراد على تقديم أنفسهم في سبيل الحركة؟ العامل الأول هو التماهي مع المجموع، وتمثل الهوية الفردية عبئاً على الإنسان، فيجب أن يبرز ويتميز ويتفوق على أقرانه ويستمد قيمته من أفعاله الحرة، ولكن بسبب عجزه ومحدوديته يفشل في ذلك، فينزع إلى التوجه نحو كيان جماعي يصبغ عليه القداسة والعظمة ليستمد منه المعنى، فتطمس هويته الفردية وينزاح العبء. العامل الثاني هو الخيال، فإذا استطاع قادة الحركة الجماهيرية تصوير الحياة كمشهد مسرحي يموت فيه الأفراد كأبطال، يخلد ذكرهم التاريخ ويهيئون ذلك باستفزاز مخيلة الجماهير بأزياء موحدة وأشعار وموسيقى وأعلام مقللين من رهبة الموت الفردي، فإن الجميع يتجه نحو الدفاع عن قضية مقدسة. العامل الثالث هو الاحتقار الشديد للحاضر والتطلع إلى المستقبل، مدفوعا بكراهية الواقع بكل ما فيه رغبة في خلق عالم جديد يحقق الآمال والتطلعات بجانب رغبة بشرية أصيلة في الخلود والبحث عن المستحيل. ويتنوع موقف الأفراد من الحاضر بين المحافظ الذي يريد استمراره والمتشكك الذي يمجد الماضي والليبرالي الواثق بالقدرة على تحسينه وتنميته بالإيجاب، وبين الثوري والرجعي المائلين إلى تدميره وصناعة التغيير العميق. والعامل الرابع هو التطلع إلى شيء ما لا يمتلك الآن. العامل الخامس امتلاك العقيدة التي تمنح الإيمان المطلق للأفراد، واستبعاد كل الحقائق والمعلومات التي تناقضها لكي لا يتزعزع ذلك الإيمان. والعامل الأخير هو توليد مشاعر متطرفة وانفعالات مثارة تدفع إلى البحث عن قضية مقدسة جديدة. تتشابه إلى حد ما الحركات الجماهيرية مع الجيوش المنظمة في سلب استقلالية الفرد ومطالبته بالطاعة العمياء والولاء المطلق والتضحية بالنفس في سبيلها، بينما تختلف في أن الجيش عادة ما يكون وسيلة للمحافظة على النظام وحفظه، بينما تهدف الحركات الجماهيرية إلى تدميره وخلق آخر. رابعاً، عوامل تشجع على العمل الجماعي. تعد وحدة الأتباع وقدرتهم على تأدية المهمات بفاعلية وكفاءة هي السر الثاني لقوة الحركات الجماهيرية. فما العوامل التي تحفز الأفراد لينخرطوا في العمل الجماعي؟ العامل الأول هو تأثير الكراهية، إذ يمكن أن يكون وجود عدو متجسد تصب نحوه اللعنات والغضب أحياناً السبب الوحيد المبرر لبقاء الحركة الجماهيرية، ويصنع الأفراد الروابط المشتركة التي تنمي عاطفة الكراهية. العامل الثاني هو التقليد، إذ يرتاح الأفراد عندما يجدون أنفسهم متشابهين، يتبعون مبادئ واحدة ويتحلون بنفس أنماط السلوك ليتحرروا من عيوبهم وإحباطهم ويتخلصوا من ضعف نفوسهم. ثم العامل الثالث هو الإقناع والقمع، ويعتمد الإقناع على الدعاية لتحفيز وإيقاظ المشاعر وتدعيم الآراء والأفكار، بينما يفرض القمع الأمر الواقع ويستأصل المقاومة التي تمنع وسائل الدعاية. العامل الرابع الرغبة في التبشير، ويدفع الشك العميق في المعتقد إلى بذل مجهودات كبيرة لدعاية الأفراد إلى الإيمان به وبادعائه أنه يمتلك الحقيقة الوحيدة، لكي يستخدم عدد المؤمنين المقتنعين في طمأنة شكوكه، إذ لا يمكن أن يكون كل هؤلاء على خطأ. العامل الخامس هو القيادة، فلا يخلق القائد الحركات الجماهيرية من العدم، بل تكمن مهارته في استغلال الظروف التي تهيئ الأفراد للانخراط في حركة جماهيرية، مثل توق شديد إلى الانقياد وإرادة لمنح طاعة عمياء وشعور بعدم الرضا وتعب بسبب حمل عبء الحرية. العامل الأخير هو الانغماس في العمل، إذ يستخدم العمال كمخدر للقلق الوجودي الذي يعتصر الأفراد، فكلما أجهد نفسه في وظائفه وأدواره المطلوبة انخفض بداخله صوت الأسئلة وما تقدمه الحركة بتوحيد الأتباع في سلك عملي مرهق. تستغل الحركات الجماهيرية الشك كأحد آليات السيطرة على الأتباع، فالتلصص والتجسس والمراقبة يمارسها كل فرد على الآخر، ويشعر كل منهم بأنه مراقب ومهدد طوال الوقت، ما يدفعه إلى إحسان التصرف. إن الغلو في العمل الجماعي يؤدي إلى صهر الفرد في كيان مقدس واستبعادي كل قدراتي وملكاتي وحتى أذواق الأفراد المختلفة، فالهدف هو إخراج نمط واحد بعقلية واحدة في قالب واحد. خامساً، مراحل تطور الحركة الجماهيرية. تمر الحركة الجماهيرية بثلاث مراحل أساسية، فيبدأها رجال الكلمة ويدخلها المتطرفون إلى حيز التنفيذ، ويحافظ على بقائها الرجال العمليون. فالمرحلة الأولى مرحلة رجال الكلمة، وهم قلة مثقفة متعلمة يهيئون العوامل والظروف ويستخدمون الوسائل المختلفة من الدعاية والإلهام لإقناع الجماهير وتحريكهم عن طريقة انتقاد المؤسسات وزعزعة استقرارها أو تجويع العامة إلى الإيمان أو مهاجمة الصفوة. يهدف رجال الكلمة إلى الحصول على امتيازات معنوية ومادية، مثل تسليط دائرة الاهتمام عليهم إرضاءً لغرورهم والاعتراف بعبقريتهم وتمييزهم عن محيطهم وتقديم فرص للترقي والمشاركة في صناعة القرار. المرحلة الثانية مرحلة المتطرفين، وهم الذين يستغلون الأثر الذي أحرزه رجال الكلمة في نفوس الجماهير ويقودون الحركة في أرض الواقع ويضعون أهدافها، ويستهدفون القيام بتغيير جذري في نمط الحياة. يلاحظ أن تلك النوعية قد فشلت في تحقيق طموحات أدبية وفنية مثل أغلب قادة النازية، وتمتعهم بعدوانية مفرطة مدمرة لا ترى أي معنى في الكون، وتعد العدمية الفلسفية نتيجة نهائية لكل شيء. المرحلة الأخيرة هي مرحلة الرجال العمليين. بعد وصول الحركة إلى امتلاك مقاليد القرار السياسي والاجتماعي بعد إسقاطها للنظام القديم، يجب أن تتحول إلى مؤسسات جديدة، وهنا يأتي العمليون لتكوينها، ويكون هدفهم الحفاظ على بقاء الحركة الجماهيرية، ولكن في صورة أخرى مستقرة منتظمة غير تلك النزعة المتطرفة الانتحارية التي أوصلتهم إلى الحكم. سرعان ما تتحول هذه المؤسسات إلى كيانات مقدسة تهدف إلى السيطرة على العالم من جديد والتحكم فيه لا تغييره، وتعتمد على القانون والتدريب المستمر للأفراد، وتستعين بالقمع وتولد الخوف لكي تنتزع من ذاكرة أتباعها القدامى ذكريات الثورة حتى لو وصل الأمر إلى إبادتهم. وتمثل هذه المؤسسات وسيلة مثالية للطامحين في تحقيق مكاسب مادية وسياسية والحصول على امتيازات مختلفة عبر الصعود فوق حركة التغيير في الوقت الذي يضمنون فيه أنها ستفوز بلا محالة. سادساً، الحركات النافعة والضارة وطرق إحباطها. لا شك في ضرورة احتياج المجتمع إلى الحركات الجماهيرية من حين إلى آخر، نظراً إلى ما تولده من ديناميكية العواطف التي تبعث المجتمع من جديد. ولكن كيف نفرق بين الحركات الجماهيرية النافعة والضارة؟ المحك الرئيس لهذا الحكم هو المدة الزمنية التي تأخذها الحركة الجماهيرية حتى تتحول إلى مؤسسات تصوغ أهدافها، أي قدرتها في التحول إلى دولة ونظام جديد. فإذا طالت تلك المدة زاد معها التطرف والعنف وارتفع ثمن الخسائر وقلت فرص العودة إلى الاستقرار. هناك عدة عوامل تحدد طول زمن تلك المرحلة. الأول هو ضبابية هدف الحركة الجماهيرية، فاتخاذ أهداف عامة مثل الحرية والمساواة والإنسانية كما في الثورة الفرنسية يترك الأتباع في حالة تخبط مستمر، لا يستطيعون أن يحكموا على مدى رضاهم عما حققوه. والعامل الثاني هو شخصية القائد، إذا لم يكن شخصاً عملياً فلن يستطيع تحويل الحركة إلى منظمة لتحقق أهدافاً عملية في الوقت المناسب. العامل الأخير هو بداية الحركة، فإذا كانت بداية قوية بحيث حققت أهدافها سريعاً وظلت ذكراها قريبة من ذاكرة أتباعهم، فسيواجه القادة العمليون صعوبات ومقاومة كبيرة لكي يحققوا النظام مرة أخرى. تخنق الحركات الجماهيرية الإبداع وحياة الفكر، فنلاحظ معاناة الأدب في ظل الأجواء المشحونة في ألمانيا النازية أو روسيا الشيوعية بسبب التوتر الذي يؤدي إلى الانحلال الأخلاقي، وتحول الأدب إلى وسيلة دعائية توثيقية لإنجازات الحركة. وتستنزف الحروب والاستعمار والتصنيع الحربي قدرات الإبداع وتكبل مخيلة الجماهير. من الاقتراحات الممكنة لإحباط تكون الحركات الجماهيرية من الأساس تقوية الروابط الاجتماعية، بحيث لا يواجه الفرد العالم منعزلاً فلا يصاب بالإحباط، ومحاولة تنمية تلك الروابط بصورة صحية بدلاً من الذوبان فيها وفقدان الهوية الفردية من جديد. وقد تمثل إيجاد حركة بديلة تستثمر إمكانيات الفرد داخل سياق منظم ومحكوم باستراتيجية حكيمة، وأحياناً تمثل الهجرة إلى أرض أخرى فرصة جديدة لإيجاد الخلاص والحصول على حياة جديدة. وختاماً، لا بد ألا نكتفي بمحاولات قراءة أفعال الحركات الجماهيرية وفهمها بمعزل عن أتباعها، بل يجب أن نبذل المزيد من الجهد لنحاول فهم كيف يفكر الأتباع وكيف يرون الأمور. نحتاج إلى إضاءة حقيقية من داخل عقل المتطرف لننجح في تفسير الكثير من سلوكياته، مع عدم تجاهل السياقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي ولدت الحركة الجماهيرية.